سلام عليكم. عام 95 في ريف دمشق، في أسرة فقيرة جدا مكونة من أم وأب وعندهم بنت وحيدة اسمها سعاد. هالرجل هذا أبو البنت أبو سعاد رجل يعني يشتغل في الزراعة، فلاح، وكان أجير عند أحد التجار، عنده مزرعة في ريف دمشق، وهذا يرعاها له يعني ينظفها وكذا، وفي المقابل صاحب المزرعة معطيهم مثل البيت الصغير، فيه كم غرفة داخل المزرعة منها يعيشون ومنها أن يحرثون الأرض ويعني يكونون مسؤولين عنها يعني بدون أجر. المهم توفى التاجر، عنده ولد اسمه أمين. أمين أصبح مالك هالمزرعة، لكن أمين هذا أخلاقه مثل السم، لا يحترم أحد وشايف نفسه، وهذول من أهل دمشق نفسهم. هذا أمين عمره تقريبا كذلك في 55، متزوج وعنده ولد، ولده بعد ما كبر سافر يدرس في فرنسا، فصار هذا أمين يعني رايح راد على المزرعة، يعني ما عنده شغل وفلوس وبس مجاب الحلالة يعني. التقى في منه أبو سعاد، قال له أنت والله أبوي يعني شلون كان مخليكم قاعدين طول هالسنين حتى ما تدفعوا إيجار؟ قال له يا ابني أنا يعني مثل أبوك، وأنا يعني أبوك كان معطينا هالسكن يعني مقابل إنه نشتغل وإحنا ما قاعد ناخذ أجر. قال لا يعني أنت شغلك مش مضبوط، والمزرعة يعني ما قاعد تضبطها بالشكل المطلوب يعني. قال له حاضر وأوعدك وكذا والله يخليك، وترى أنا ما عندي يعني لا عندي شغلة ولا صنعة، وزوجتي كبيرة ومريضة، وما عندنا إلا هالبنت اللي عمرها 15 سنة قاعدة تدرس، لأنه ناوي إنه يطردهم، مو عاجبه هالرجل. قاعد يترجى، يوم قال له عندي بنت وكذا، قال له بنتك كم عمرها؟ قال 15 سنة. وقال ليش ما تخليها يعني يعني تشتغل في المزرعة معك يعني أنت وزوجتك؟ قال بنت صغيرة الله يخليه قاعد تدرس. قال ويني خليني نشوفها. هذا على فالة راح جاب بنته، شافها البنت جميلة وصغيرة يعني، لكن 15 سنة يعني أعجب فيها. قال زين زوجني بنتك. قال نعم. قال بنتي صغيرة عمرها 15 سنة. قال لا بس بنتك جميلة. قال جميلة عمرها 15 سنة. قال شوف إذا ما تزوجني إياها راح أطردك أنت وزوجتك وبنتك اللي أنت تقول تدرس من المزرعة، وخلينا نشوف وين بدك تعيش. قال له الله يخليك بعد هالعمر تطردني وكذا وحرام عليك. قال له لا ما راح أطردك، بس أنا أبوي حاكي لي أول أن عليك ديون كذلك، لأن أكثر من مرة أنت تقترض من والدي يعني، وأنا عندي الحسبة عليك مبلغ مديونية، فقبل لا تمشي من المزرعة تدفع اللي عليك أول شيء، وبعدين تاخذ غراضك وتطلع. هذا قاعد مسكين طول الليل حزين ومضايق ويبكي، مستبعد حتى موضوع يعني يزوج بنته، مستحيل، ما عنده إلا هالبنت والحالة كثيفة وهذا أخلاقه زفت، متزوج ولده كبير مسافر يدرس وفرقه بينه وبين بنته يعني مو أقل من 40 سنة، شلون؟ وهذا للحين صغير شلون يزوج؟ ما هو راضي يتقبل. قالت له زوجته، قالت له شوف ما باليد حيلة، أنا ست كبيرة ومريضة وانت رجال يا الله تقوم وتمشي وتتحرك، واذا انطردنا من هالمزرعة ومن هالبيت ما راح نلقى مكان يأوينا، ولا عندنا اهل ولا عندنا اللي يساعدنا، على الاقل يعني بنتنا تاخذ واحد ولد تاجر وعنده فلوس وحلال، ممكن الله يرزقها منه يعني، بكره يصير عندها اولاد. ومن هالكلام قاعده تقنع زوجها من قله الحيله يعني. كلم بنته قال لها يا بنتي توافقين؟ البنت عمرها 15 سنه، شو تقول له؟ مصدومه البنت. اتزوج؟ قال لها يتزوجين. سكتت البنت، الام قالت لها زوجها وخلاص. مر عليهم بعد شهرين، ها ايش صار؟ تزوجني ولا تطلع برا تدفع اللي عليك؟ قال له بس شوف ترى انا ما راح ادفع لك مهر، يعني كافي انها راح تتزوجني انا يعني، وخلها تعيش معاكم في نفس البيت، لان انا زوجتي ما تدري، واحنا راح نتزوج زواج يعني يسمونه زواج براني، يعني مأذون شرعي وخلاص، ما في عقد زواج، وهذا ما في زواج عرب. قال يا ولدي والله احنا نبي الستر وما عندنا مانع. خلاص فعلا جابوا المأذون وتزوجها صاحب المزرعة وخلاها عندهم. كل ما يجي المزرعة حاطي له غرفة بروحه ويدخل على البنت زوجته، ويعني مسوي هالمزرعة كانها منتجع، يروح عند زوجته الجديدة الصغيرة ومزرعة، ولا دافع مهر لا دافع شيء، ولا يعطيهم أجرة ولا يعطي، بس إنه معيشهم يوكلهم ويشربهم من اللي يطلع من المزرعة ومسكنهم في البيت اللي داخل هالمزرعة وخلاص. لكن كذلك أخلاقه معاها زفت، كل يوم كل ما شافها يضرب فيها يهينها يغلط عليها. البنت حست نفسها أصلا إنها مو زوجة، إنها خدامة يعني، ولا يحترمها أبدا، وكل كلمة والثانية يقول لها ترى أنا اللي معيشك أنت وأمك وأبوك، لا تخليني أطردكم كلكم من المزرعة، وترى زواجي منك زواج براني لا عقد ولا بطيخ، يعني لو بطردك برا بقول هذه أصلا مش مرتي وخلاص لهالدرجة. فمرات يروح يسافر، يروح يشوف ولده ياخذ زوجته الأولى ويسافر ولده هناك فرنسا، يقعد له شهرين ثلاث ما يدري عن زوجته هذه الصغيرة ولا يصرف عليها، ولما يجي تقول له يعني أنا ما عندي ملابس، أنا مو عايشة مثل النسوان يعني، ما عندي ذهب، ما عندي حتى غرفة نوم نفس الأوادم يعني. يقعد يعايرها في أبوها وأن أهو اللي معيشهم، وأن تحمد ربك أنك عايشة ببلاش وتاكل وتشرب، يخرب بيته من حقير. المهم يوم الأيام في إحدى المرات اللي جاء على المزرعة، أول ما دخل راح عند أبوها معصب، وكان معاه ضيوف، والظاهر أنه طلب من أبو سعاد أنه يعني يرتب له شيء في المزرعة حق الضيوف، وهذا الشايب نسى. المهم مسك الشايب وضربه وحطه في الأرض، وحط تكرمون الحذاء على رأس أبو سعاد، وسعاد تشوفه تشوف زوجها شلون قاعد يهين أبوها ويسبه ويشتمه، انجنت البنت. ولما جو ضيوف ينادي سعاد يلا روحي اعملي شاي، اعملي قهوة، سوي كذا، جيبي أغراض، جيبي ضيوف عندي وكذا، والبنت تركض. لكن البنت هني خلاص وصلت معاها للآخر، ما في أحقر من هالزوج هذا، له راضي يصرف، مستعبدها ومستعبد أبوها وأهلها، متزوجها وهي صغيرة وهو أكبر منها بأربعين سنة. بعد ما طبخت وحطت هالشاي وضيفت الضيوف وكذا، بالليل مشوا الضيوف، قام يطالعها زوجها أمين يقول لها يلا روحي جهزي لي نفسك علشان أبنام. قالت له حاضر إن شاء الله، وفعلا راحت تسبحت وكشخت وضبطت نفسها ومنتظرتها في الغرفة. جاء ونام معاها كأي زوجين وحط رأسه ونام. لما بدأ يشخر وتقوم سعاد وتطلع الساطور او الطبر او حطتها تحت السرير وهو نايم، واول ضربه على الجبهه، ثاني ضربه طبعا شلال من الدم، او يصرخ وتضرب على راسه ضربه ضربتين ثلاث لين فقد وطاح. سوت فيه بعدين؟ قامت لما اطمأنت ان امها وابوها نايمين ما حد يدري، ومزرعه من يسمع، وتقعد طول الليل وهي تسحب بجثته، ما قادره تشيله من ضخامته، تسحب فيه تسحب فيه لين حطتها في وسط المزرعه، وتروح تجيب هالشيول او الشبل وتقعد تحفر طول الليل لين طلع عليها الصبح، وترميه داخل هالحفرة وتردم عليه. لا، ايش سوت اليوم الثاني؟ رجعت البيت ونامت. يوم صحت على الضحى كذي الظهر، راحت لنفس المكان على الحفرة وتحط عليها ماي، تسقيها ماي وتحط عليها بذور من البذور اللي عندهم في عشان تنبت وما يبين يعني. ومشت السالفة. أبوها سألها، أمها سألت وين راح زوجك؟ قالت مشى، قال بيسافر. قال أوكي، خلي الله لا يرجعه. مشى. والأبو عايش والأم ساكتة. ومرت الأيام، شهر شهرين ثلاث، ما بين. وحتى الأرض اللي دفنت فيها الجثة بدأت تنبت، يعني الأمور الحين في السمبتيك، أبدا ما حد يكتشف وين هالزوج، ما حد يدري. الزوج هذا لما كان يجي المزرعة ما كان يجي يعني بسيارته، لا، عنده شوفير، إذا بغاه يتصل عليه يجي ياخذه، وإذا بات بالمزرعة يمشي. أول شهر ثاني شهر اللي يسأل والله مسافر. لكن شو اللي حصل وشون انكشفت السالفة؟ سعاد كانت أول قبل لا تتزوج أمين وعايشة مع أبوها في المزرعة، كان هذا أمين عنده واحد اسمه عبدو. عبدو يجيهم للمزرعة ليش؟ علشان يرش الزرع بالمواد الكيماوية عن الحشرات، من الحشرات. فكان بينها وبين هالولد هذا نظرات وكذي يعني وسوالف، وهذاك يتحرش فيها وهي تضحك وياه، لكن اختفى بعد ما سافر الى لبنان يشتغل في لبنان. بعد ما دفنت زوجها ومرت الاشهر، رجع هذا منه عبده، رجع من لبنان يدور شغل في سوريا، مر على مزرعة امين، دخل عندهم، ولا هذا ابو سعاد يعطيك العافيه، هلا اهلين، انت وين كنت وكذا؟ قال والله انا كنت في لبنان واشتغل هناك، لكن الحين خلاص يعني قررت اني ارجع وعندي اهلي وكذا وبستقر هني وادور شغل، يعني اذا عندكم يعني شيء تبوني اساعدكم فيه، تبون رش مواد؟ قال اي والله نبي، بس ترى المعزب ما جاء، يعني إذا بتخليها على الحساب يعني. قال أي ما في مشكلة. المهم فعلا جاء قاعد رش ويشوف سعاد، وسعاد تشوفه طار قلبها يوم شافته. وهذا قاعد عندهم تكي، لأن شغل رش المزرعة يحتاج لمدة طويلة، وينام في أحد الغرف اللي موجودة داخل المزرعة، وهذه تلتقي فيه، وصار بينهم علاقة حب، وخصوصا بعد ما عرف ان هذه تزوجت امين وامين عنده فلوس، قال هذه اكيد عندها. وفعلا هذه قالت له اي شيء تبي محتاج قول لي، ترى زوجي مخلي عندي فلوس. اي فلوس؟ فلوس اللي لما قتلت زوجها وشافت محفظته كانت فيها ايامها يعني تقريبا 500 الف ليره مخبيهم. فقامت تصرف على منو؟ على عبده. هذا انبسط وصار بينهم المحظور، وقاعد المزرعة ياكل ويشرب ونايم وفلوس، وهذه كل شوي طلع له ربطة فلوس وتعطيه، استانس على هالسالفة. قال لها يبا ايش رايك؟ نكون على علاقة وانت تسحبين منه. قالت لأنت مالك شغل، ترى الملك هذا كله بالنهاية راح يصير ملك لي، وإذا الله خد أمانته نتزوج أنا وياك، خلنا على علاقة لين يموت. طبعا ما تقدر تقول لأنها هي ذابحتها يعني قاتلته. أو فعلا راحت الأيام وجت الأيام وهي على علاقة فيه، وهذا مبسط وقاعد في المزرعة، وهذاك طول ما جاء، وهذه تعطي من تحت لتحت تعطيه فلوس، ما خلت فلوس الرجال كلها أصرفتها على عبده. بعدين يوم حست إن هذا عبده صار يعني نصفها الثاني، يعني توأم روحها وصارت ما تخبي عنه، قامت وبطت للجربة. قالت له اسمعي يا عبدو، أنا وياك لازم تزوج. قال له شلون تزوج وزوجتي أمين؟ قالت له اسمع، أنت ما تبي هالخير هذا كله يصير لي أنا وياك؟ قال له بلى. قالت له أنا بقولك سر، وأبيك تحفظ السر ونتزوج احنا ونعيش، ترى أمين ما راح يطلع مرة ثانية. قال له شلون يعني ما فهمت؟ قالت يعني أمين خلاص انتهى، واعتبر المزرعة هذه ملك لي أنا وياك، وأبوي قاعد ما يدري، أبوي رجل كبير وعايش هنا. قال له فهميني يا سعاد شلون تقصدين يعني؟ قالت أنا قتلت أمين. قاعد يضحك، شو الكلام هذا؟ أمين مو مسافر وكل ما يجي أحد أبوك يقول له مسافر؟ قالت إيه أنا اللي قايل له حق أبوي ما يدري عن الموضوع، أنا قتلته ودفنته في المكان الفلاني. قال لا ما صدق. قالت له إيه والله، وين أي مكان؟ وتأخذه بالليل للمكان وتأشر له على المكان اللي دافن فيه جثة زوجها أمين. لما تأكد من صحة كلامها التفت عليها قاعد يضحك، قال شوفي كم عندك فلوس؟ قالت والله أنا لقيت عنده 500,000 ليرة وفي دولارات وفي ما أدري شنو وعملة، يعني لما كان يسافر على فرنسا ويعني كذا مكان وعنده يعني، وعندي ساعة له ساعة غالية وعندي يعني أغراضه. قالت تعطيني كل الفلوس اللي عندك وكل المحتويات والأغراض اللي عندك هذه كلها أخذها، ولا أقسم بالله لا أفضحك. انصدمت. قال إيه لا تطلعي فيني، تعطيني كل اللي سرقتي ولا أنا ترى أروح أبلغ عنك وانتي ترى كيفك. قالت له أنت شنو يعني ما تحبني وكذا؟ قال لا أنا تعطيني الحين كل المحتويات وبعدين أفكر صراحة، لأن الموضوع موضوع جريمة قتل يعني أنا ما أبي أتورط، لكن إذا استمريت على هالحال هذه يعني أنك تعطيني وأنت ساكتة أنا يمكن ما راح أكشف سرك لحد. هذه من الخوف ما تبي تنفضح، ولا أبوها يدري بالسالفة ولا الجهات الأمنية عشان لا تروح فيها، عطتها كل الفلوس. لا إيش قام يسوي فيها عبده؟ قام يبيع الشجر اللي داخل المزرعة. أبوها شايب ما يقدر يوصل لآخر المزرعة يعني ما يشوف إيش قاعد يصير، عبده يجي ويشلع بهالنخل ويشلع بهالأشجار ويبيع على المزارع الثانية بإشراف من سعاد، وسعاد ولا كلمة لا، وأي وقت يبي ينام معاها ولا شيء ما تقول لا، يعني ذلها. وهو اصلا لا هو زوجها يعني هذاك زوجها وكان يذلها، الحين هذا لا هو زوجها ويذلها ويهددها بالسجن والجريمه اللي هي مرتكبتها. يعني ما لكم بالطويله، يوم من الايام بعد ما حس ان ابوها قام يكتشف ان في اشجار كثير اختفت، النخل كثير اختفى، قام الحبيب ياخذ ويبيع ويسأل انت شنو عندك هني؟ العمال اللي قاعدين يشتغلون في اخر مزرعه، ويقول لا ما خصك ما خصك. يوم حس ان الابو بدا ينتبه قال خلاص انا لازم اهرب، لكن قبل لا اهرب لازم ما اترك يعني يعني خط رجع يعني حق سعاد ان تبلاني يمكن اهرب وتروح تقول ان انا اللي قتلت زوجها واللي خذيت الفلوس كذا، خليني ابلغ عنها واخلص منها ومن سيرتها. وفعلا ويقوم هذا عبده ويبلغ عن سعاد وقال يبا هذه اعترفت لي ان قاتله زوجها ودافنتها في المكان الفلاني، وانا صراحه علشان لا اتحمل المسؤوليه ما صدقوا رجال الامن. تكلم جد فلان فلاني الامين هذا ولد التاجر الفلاني؟ قالت اي نعم. وفعلا ويطيرون للمزرعه ويلقون القبض على سعاد وابوها مصدوم، شو اللي صاير معاهم اللي هم طب الشرع والادله الجنائيه ومعاهم كذلك عبده، ويجيهم للمكان اللي فيه الحفره. قالوا هني لما حفروا ولا فعلا هذه جثه امين. وتعترف سعاد بكل شيء، قالت والله هذا كان يذلني وهذا كان يسوي كذا وكذا، وتزوجني وانا صغيره ما يصرف علي، يستعبد ابوي ويستعبد امي، يضربني ويضرب ابوي، وانا صراحه فكرت اني اتخلص منه، ولما تخلصت منه تعرفت على عبده هذا الله لا يوفقه، وخذ مني كل المصاري، كان يواعدني بالزواج، وبعد ما كشفت له السر حددني واختفى في يوم وليله، وهو اللي بلغ عني. مالكم بالطويله تم حاله سعاد للمحاكمه، وبما انها كانت صغيره في العمر ما تجاوزت 18 سنه، يعني بعد مرور هالسنين من زواجها ما عدت 18 سنه، تم حاله المحاكمه وحكموا عليها بالسجن المؤبد وتجريدها من جميع انا والله ما فهمت شلون جردونها من حياتها المدنيه، ما ادري شنو يقصدون يعني، لكن هي تم سجنها مؤبد يعني، لكن ممكن انها تم الافراج عنها يعني. الكلام هذا في 98 يعني بعد زواجها ثلاث سنوات 98 ممكن تم الافراج عنها بعد الاحداث ما يندرى، او انها ماتت الله اعلم. لكن هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.